بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله: ورحمته تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضيل والإنعام. وقلنا إن صفة الرحمة كما أثبتها الله لنفسه يجب إثباتها على وجه يليق بجلاله، ولا نتأولها بأن المراد بالرحمة الإنعام أو التفضيل، كما لجأ إلى ذلك قوم هروبا من ماذا؟ هروبا من الوقوع في التشبيه. والمصنف الآن سيرد على هذه الشبهة، الذي يقول أن الرحمة معناه صفة فيها رقة ولين وضعف، هذا ما يليق بالله عز وجل، فنتأولها بالفعل أو بإرادة الفعل، إما بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه. لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا لأنه إذا أثبتناها فمعناه أن أثبتنا لله صفة تشبه صفات المخلوقين وفيها يعني لا تليق بالله عز وجل. الجواب نقول لا، ليس بصحيح، لأننا لا نقول أن الرحمة التي نثبتها لله عز وجل هي ضعف ولا رقة ولا حال، نقول رحمة رحمة كما أراد الله عز وجل، وهي رحمة تليق به عز وجل. وقال: وتفسيرها برقة في القلب تقتضي الإنعام، رقة في القلب تقتضي الإنعام كما في الكشاف للزمخشري، إنما يليق برحمة المخلوق. إذن يعني نحن نثبتها، نقول نثبت لله الرحمة، ولا نقول مثل ما قال الزمخشري، والزمخشري من أئمة الاعتزال، قال هي رقة في القلب تقتضي الإنعام. ما نقول هي رقة في القلب، الله ما قال رقة في القلب، قال رحمة، فنثبت لله رحمة تليق بالله عز وجل، ونقطع في نفس الوقت بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، ما تشبه رحمة المخلوقين. قال إنما يليق برحمة المخلوق مش رحمة الخالق. الآن المصنف سيرد على من يتأول بماذا؟ يعني بإيضاح ضرب من التناقض وقع فيه المتأول. قال: ونظير ذلك العلم، فإن حقيقته القائمة بالله تعالى ليست مثل الحقيقة القائمة بالمخلوق. وهل علم، إحنا نثبت لله العلم ونثبت للمخلوق العلم، فهل العلم المثبت لله هو نفس العلم المثبت للمخلوق؟ لا شيء ثاني. كذلك الرحمة المثبتة لله غير الرحمة المثبتة للمخلوق، تلك تليق بجلاله وهذه تليق بالمخلوق. قال: بل نفس الإرادة، نفس، انتبهوا للمشكلة، الذي يتأول الرحمة ويقول الرحمة هي إرادة الإنعام. طيب قف، ليش تقول إرادة الإنعام؟ قال: لنهرب من مسألة رقة في القلب. طيب لماذا؟ إذن ماذا تريد؟ قال: إرادة الإنعام. طيب إذا قلت إن الرحمة هي إرادة الإنعام، فأثبت لله الإرادة، أليس المخلوق عنده إرادة أيضا؟ فأنت شبهت الخالق بالمخلوق. فالجواب إيش؟ لا، إنه إرادة الخالق غير إرادة المخلوق. إذن قل كذلك رحمة الخالق غير رحمة المخلوق، وقل يد الخالق غير يد المخلوق، وقل استواء الخالق غير استواء المخلوق، وهكذا قل في جميع الصفات. قال: بل نفس الإرادة، تفضل اكتب رقم واحد عند نفس الإرادة، نفس الإرادة التي يرد، التي يرد بعضهم الرحمة إليها، هي في حقه تعالى مخالفة لإرادة المخلوق، إذ هي ميل قلبه إلى الفعل. طيب الإرادة، أنتوا تقولوا الرحمة رقة في القلب تقتضي الإنعام، طيب والإرادة ميل في القلب إلى الفعل، فهل تقولون أن الله سبحانه وتعالى، تثبتون لله الإرادة؟ لأن الذين يتأولون الصفات يثبتون الإرادة، ما يتأولون الإرادة. طيب هل أنتم تقولون في الإرادة أنها ميل في القلب إلى الفعل في حق الله؟ لا، ما تقولون كذا. طيب إذن كذلك الرحمة، مثل ما أثبتتم الإرادة تليق بالله، أثبتوا رحمة تليق بالله. قال: إذ هي في حقه قال هي في حقه تعالى مخالفة لإرادة المخلوق، إذ هي ميل قلبه إلى الفعل وإرادته تعالى بخلاف ذلك. وكذا رد الزمخشري لها، في حقه تعالى إلى الفعل بمعنى الإنعام، رقم اثنين. إذن هم تأولوا الرحمة بمعنيين، إما الإرادة إرادة الإنعام، أو الإنعام نفسه. بمعنى الإنعام ضعوا رقم اثنين. مع أنه فعل العبد الاختياري، وإنما يكون لجلب نفع للفاعل أو دفع ضرر عنه، وفعله تعالى يخالف. يعني حتى لو قلنا أن الرحمة هي الإنعام نفسه، فالإنسان أيضا مخلوق يمارس الإنعام، وعندما يمارس الإنعام هو يمارسه لجلب منفعة لنفسه أو دفع ضرر عن نفسه، فهل الله كذلك؟ الجواب لا. قال وفعله تعالى يخالف ذلك، فما فروا إليه فيه من المحذور نظير ما فروا منه. فهمت المسألة؟ فما فروا إليه، فروا إلى ماذا؟ إلى تأويل الصفة بالإرادة. فالذي فروا إليه، فما فروا إليه فيه من المحذور نظير، يعني مثل ما فروا منه. فتفرون من إثبات الرحمة بالإرادة، فالإرادة أيضا فيها نفس الإشكال الذي موجود في الرحمة عندكم، ففررتم إلى شيء فيه نفس المحذور الذي فررتم منه. فهمتم المسألة؟ قال وبهذا يظهر أنه لا حاجة إلى دعوى المجاز في رحمته تعالى. الذي يتأول يقول هي أطلقت على سبيل المجاز لا الحقيقة، الذي هو خلاف الأصل المقتضي لصحة نفيها عنه. ضعوا ألف وضعف المقصود منها فيه كما هو شأن المجاز. ضعف المقصود باء. إذا انتبهوا، قال بهذا يظهر ما نحتاج إلى القول بالمجاز في الرحمة الذي هو خلاف الأصل. الأصل الحقيقة وليس المجاز الذي هو خلاف الأصل. لماذا؟ قال المقتضي لصحة نفيها عنه. شوفوا المجاز، الكلمة المجازية يصح نفيها ولا ما يصح نفيها؟ يعني لو قال الإنسان رأيت أسدا يحمل سيفا، يقصد رجل شجاع، هل يصح أن أنفي وأقول لم ترى أسدا؟ يصح نفي المجاز. فالآن معناه لو قلنا أن الرحمة هي الإنعام، إذن يصح أن ننفي الرحمة، يقول ما في داعي لهذا. وبهذا يظهر أنه لا حاجة إلى دعوى المجاز الذي هو خلاف الأصل، وهو أيضا يقتضي صحة نفيه عنه. يعني كأنه معلش خلاف الأصل نخلي ألف، المقتضي لصحة النفي هذا باء، وضعف المقصود جيم، وضعف المقصود منها فيه كما هو شأن المجاز. يعني الذي يقول رأيت أسدا يقصد رجل شجاع، يصح نفي الأسد، نقول ما رأيت أسد، أنت رأيت رجل شجاع. والأمر الثاني المقصود ليس الأسد، المقصود الرجل. يعني حتى معناه إذا قلنا الرحمة المراد بها الإنعام، معناه يصح نفي الرحمة، ومعناه أننا نقول إن الرحمة ليست مرادة مع أنها مرادة. قال وضع في المقصود منها فيه كما هو شأن المجاز، إذ يصح أن تقول لمن قال زيد أسد ليس بأسد، وليست جرأته كجرأته. والحاصل الآن سينتقل المصنف إلى قاعدة باختصار، سأذكرها باختصار عشان نقرأها بسرعة. باختصار القاعدة ما هي؟ إن هناك صفات أحيانا يتشابه فيها الخالق والمخلوق من حيث اللفظ لا من حيث الحقيقة والمضمون. فهمت علي؟ فنقول الله، نصف الله بالعلم، ونصف المخلوق بالعلم، ونصف الله بالرحمة، ونصف المخلوق بالرحمة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالق ولا مخلوق؟ مخلوق، فكيف وصف بأنه رؤوف الرحيم؟ والله يوصف بأنه رؤوف الرحيم، رأفة الله ورحمة الله غير رحمة المخلوق. هذا هو الحاصل والخلاصة. معنى ذلك نعمم القاعدة فنقول رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، وعلم الله ليس كعلم المخلوق، واستواءه ليس كاستوائه، ونزوله ليس كنزوله، ويده ليست كيده، وهكذا نقولها في كل الصفات. الآن اقرأ علينا. والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي، من حيث هي هي ضع رقم واحد، المقصود هي هي يعني لا بقيد، اكتبوا لا بقيد قيامها بالخالق، يعني من غير تقييد، اكتبوا يعني من غير تقييد بالخالق، بس الرحمة كرحمة. هذه الصفة من الحالة الأولى. وتارة الحالة الثانية من حيث قيامها به، هذا رقم اثنين، قيامها بالخالق. قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى، ثلاثة. إذن الصفة من حيث ثلاثة احتمالات عقلية: الصفة من غير قيد، والصفة بقيد الخالق، والصفة بقيد المخلوق. فهمتوا الفرق؟ قال: وليست الاعتبارات الثلاثة متماثلة، إذ ليس كمثله تعالى شيء، لا في ذاته ولا في شيء من صفاته ولا في شيء من أفعاله، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى وأثبت. فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدا، بل هي التي أغنت السلف الصالح عن أمور. ما هي الأمور؟ عن تأويل، ضعوا ألف، عن تأويل آيات الصفات وأحاديثها. هذه القاعدة تمنعنا من التأويل، ما في داعي أؤول ما دام أني أثبت صفة تليق بوجه الله، ما أحتاج أؤول. من الذي يحتاج أن يؤول؟ الذي لا يفهم من الصفة، وهذا لقصور في فهمه، لا يفهم من الصفة إلا التشبيه، هذا نقول قصور في التشبيه. قال: عن تأويل آيات الصفات وأحاديثها، وهي العاصمة لهم من أن يفهموا الأمر الثاني، من أن يفهموا من الكتاب والسنة مستحيلا على الله تعالى من تجسيم أو غيره. فهمت عليه؟ عندما نأخذ بهذه القاعدة نكون سلمنا من ماذا؟ من أن ننسب إلى ظاهر النصوص أنها تنسب لله مستحيل. يعني تقول الرحمة ضعف ورقة في القلب، الذي يفهم هذا المعنى فكأنه ينسب هذا المستحيل، الآن هو يفهم أن الرحمة هي رقة في القلب، صح ولا لا؟ طيب، الفهم السقيم هذا، طبعا الرحمة هي رقة في القلب، فكيف تنسب لله؟ نسبتها لله مستحيلة، إذن أتأولها. إذن أنت الآن كأنك تقول أن نصوص الكتاب والسنة نسبت لله المستحيل، حتى جئت أنت وتتأولها. واضح الكلام؟ اقرأ الآن. ثم بعد إثباتي لهذه القاعدة، رأيتها منصوصة في كلام السيد معين الدين الصفوي. نعم. ثم رأيته قد سبقه إليها العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم، معين الدين الصفوي من الشافعية، وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة. أكمل يا شيخ. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، تأسيا بالكتاب وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تأسيا، ضعوا رقم واحد، تأسيا بالكتاب كما في الفاتحة، وعملا بحديث، هذا رقم اثنين. إذن هو ابتدأ المصنف بالبسملة لماذا؟ ذكر سببين: تأسي بالقرآن، وعملا بحديث كل أمر ذي بال، ذي بال يعني ذي شأن، لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتابه الجامع. انتقل إلى الحمد، قال: الحمد لله. ما معنى الحمد؟ الآن سيشرح الحمد لغة. اكتبوا العنوان هكذا: الحمد لغة. اقرأ الآن. الوصف بالجميل الاختياري، انتبهوا، الوصف يعني باللسان بالجميل، قال الاختياري، المقصود بالجميل الاختياري يعني لأجل الجميل الاختياري. قال: الوصف بالجميل الاختياري، يكتب عندها أي لأجل، الوصف لأجل الفعل الجميل الاختياري على قصد التعظيم. إذن الحمد معناه الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم لله، يعني ثابت لله ومملوك لله ومستحق لله. إذن هو إما أن نقول ثابت واحد، أو مملوك اثنين، أو مستحق لله تعالى ثلاثة. وهذا هو الحمد لغة. إذن الحمد في اللغة هذا التعريف الذي مر. ثم قال: وأما عرفا، الآن تعريف الحمد عرفا، قال: فهو فعل، ضعوا ألف، ينبئ عن تعظيم المنعم، ينبئ باء يعني يشعر بتعظيم المنعم، من حيث إنه منعم جيم، على الحامد أو غيره دال. إذن ما هو الحمد في العرف؟ هو فعل يشعر بتعظيم المنعم من حيث أنه منعم، مش بسبب نعمة جاءت، من حيث أنه منعم، سواء أنعم على الحامد الذي يحمد، أو على غير الحامد. ثم قال والشكر لغة هو الحمد العرفي. طيب إيش تعريف الشكر في اللغة؟ إذن هو تعريفه هكذا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر، ما نقول على الحامد أو غيره، نغير بس كلمة الشاكر، نغير كلمة الحامد ونجعلها الشاكر أو غيره. طيب وعرفا، الآن سيشرح ماذا عرفا؟ الشكر. وعرفا اقرأ الشيخ صرفه. وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به إلى ما خلق لأجله. نعم، هذا هو تعريف الشكر في العرف، صرف جميع النعم إلى ما خلق لأجله. نعم، هذا هو الشكر. وأما ما يفعله كثير من الناس من صرف النعم في معصية الله فهذا هو عكس الشكر، وهو كفر النعمة، وكفر النعمة يعني منذر بزوالها، نسأل الله العافية. قال وأل في الحمد، في كلمة الحمد أل هنا تحتمل ثلاثة احتمالات: إما للجنس ضع واحد، أو الاستغراق رقم اثنين، أو للعهد رقم ثلاثة. للجنس يعني حقيقة الحمد لله، أو الاستغراق يعني كل المحامد، جميع أفراد المحامد لله، أو للعهد يعني الحمد الذي نعهده ونعرفه هو لله. واللام في لله لها معنيان: إما للملك رقم واحد، أو للاستحقاق، يعني الحمد لله يملكه الله أو يستحقه الله. ثم قال وأردف البسملة بالحمدلة، يعني جاء بعد بسم الله، جاء بعد بسم الله بماذا؟ بالحمد لله، الحمد لله. لماذا؟ لماذا جاء بالحمدلة بعد البسملة؟ قال اقتداء بأسلوب الكتاب، ضع رقم واحد، اقتداء بأسلوب الكتاب. إيش أسلوب الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وعملا بما صح، هذا رقم اثنين، وعملا بما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، أي صاحب حال يهتم به شرعا. قلنا ذي بال يعني ذي شأن مهم، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وفي رواية أقطع، وفي أخرى أبتر، أي قليل البركة، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله. انتبهوا الفرق بين الرواية الأولى والثانية، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو هو أجدم، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله. إيش الفرق بين رواية بذكر الله ورواية بالحمد لله؟ أيهما أعم، ذكر الله ولا حمد الله؟ ذكر الله. قال وبهذا تبين أن المراد البداءة بأي ذكر كان، ضعوا رقم واحد. إذن كيف نجمع بين الروايتين؟ رواية الحمد لله لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله، سير تفسر بعض الروايات المعنى أنه لا يبدأ فيه بأي ذكر، المهم أن يبدأ بالذكر، هذا وجه، هذا جمع. أيوة، على أنه يمكن، هذا الجمع الثاني، رقم اثنين، على أنه يمكن حمل الابتداء في البسملة على الحقيقي، يعني الابتداء الحقيقي يكون للبسملة، في البسملة ألف، وهو كون الشيء قبل شيء، وفي الحمدلة على الإضافي باء. الآن انتبهوا، احنا نجمع الآن بين ماذا؟ بين البدء بالبسملة ولا البدء بالحمدلة، نبدأ بالبسملة ولا نبدأ بالحمدلة؟ يقول يمكن أن نجمع ونقول الحمد الابتداء بالبسملة على ماذا؟ على الحقيقي. فين البدء بالبسملة؟ في الحديث الذي ذهب، قال في الحديث الأول، عندنا حديث يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، قال فهو أبتر. والرواية الثانية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. فهمت علي؟ فكيف نبدأ، كيف نجمع بماذا يعني؟ يعني نبدأ بالبسم الله ولا نبدأ بالحمد لله؟ قال عندنا الآن جوابان عن هذا الإشكال. أولا، هذا إشكال ولا ما هو إشكال؟ نبدأ بالبسملة ولا نبدأ بالحمد لله؟ قال إنه في عندنا رواية لا يبدأ فيها بذكر الله، هذا طريقة جمع، أن يقال إذا المقصود ببسم الله يعني ذكر، الحمد لله يعني ذكر. إذن المهم أن يبدأ بذكر سواء بالبسملة أو بالحمد لله، وقلنا هذا رقم واحد. الجمع الثاني أن يقال إن الرواية التي فيها لا يبدأ فيها ببسم الله يعني ابتداء حقيقيا إذا بدأ بالبسملة، وأما رواية لا يبدأ فيها بالحمد لله بدء إضافي يعني بعد البسملة، أن يكون البدء بعد البسملة بالحمد لله. إذن وفي الحمد لله على الإضافي أي بالنسبة لما بعدها. طيب ولم يعكس، طب ليش ما نعكس ونقول البدء يكون الحقيقي بالحمد لله والإضافي ببسم الله؟ فهمتوا المسألة؟ ليش ما نقول هذا المعنى؟ قال ولم يعكس لأن ما تقدم هو الموافق للكتاب والسنة. ما تقدم وش هو؟ إنه تقديم البسملة ثم الحمد لله هو الموافق للكتاب والسنة. إذن كيف نفهم حديث لا يبدأ فيه ببسم الله ولا يبدأ فيه بالحمد لله؟ لا يبدأ فيه ببسم الله حقيقة ولا يبدأ فيه ببسم الله الحمد لله إضافة لما بعد البسملة. فهمتوا المسألة؟ اقرأ يا شيخ. رب العالمين. رب العالمين أي خالق جميع الخلق ومالكهم ومربيهم. هذه ثلاثة أشياء، خالقهم واحد، مالكهم اثنين، مربيهم ثلاثة. طيب والرب في الأصل الربوبية تقتضي الخلق والملك والتدبير التصرف. الخلق هو خالقهم والملك هو مالكهم والتدبير هو المتصرف فيه والتربية. قال ومربيهم. نعم. والرب في الأصل مصدر بمعنى التربية والملك والملك. ربا تربية. نعم بمعنى التربية والملك. التربية يقول تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. أكمل. وقد يراد بالعالمين جميع الخلق جميع كما في مقام الحمد. إذن ضع رقم واحد جميع الخلق. من جميع الخلق؟ يعني الإنس والجن والملائكة هكذا. طيب وقد يراد بهم الإنس والجن. هذا رقم اثنين. إذن ما المراد بالعالمين؟ إما جميع المخلوقات أو الإنس والجن. أكمل. كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وهو اسم جمع لعالم. يعني العالمين اسم جمع لعالم بفتح اللام لا جمع له. طيب لكونه يكون أخص منه. نعم. والعالم يعم كل موجود سوى الله تعالى، واختاره ابن مالك. إيه؟ والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهم تضرع ودعاء. أيوه. والسلام بمعنى التحية. قال الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة ألف، ومن الملائكة استغفار باء، وغيرهم تضرع ودعاء هذا جيم. ثم قال السلام بمعنى التحية واحد، أو السلام من النقائص اثنين، من النقائص والرذائل هذا المعنى الثاني. طيب أكمل على سيدنا. والسلام بمعنى التحية أو السلامة بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. خلاص هذا المعنى الأول والثاني، معنى يعني معنى السلام إما التحية أو السلام من النقائص. أكمل يا شيخ على سيدنا. على سيدنا أي أشرفنا وأكرمنا على الله تعالى محمد، أي علم منقول. محمد علم تبيما، محمد علم قال منقول، لأن الأعلام إما منقولة أو مرتجلة. منقولة يعني استخدمت في شيء آخر ثم أتينا بها علم، وإما مرتجل هكذا ابتدأ. طيب قال علم منقول من اسم مفعول المضاعف. ما هو مفعول؟ كل هذا هذه كلها مصطلحات صرفية، ولذلك اللي ما درس الصرف سيتعب في فهمها. فهمت؟ والذنب ذنب من؟ ذنب المؤلف ولا ذنب اللي ما درس الصرف؟ طيب لا، قد يقال المؤلف غلطان، ليش يجيب هذه الكلمات اللي ما درسناها؟ أول شيء ندرسها بعدين يأتي بها. قال علم منقول من اسم مفعول المضاعف. المضاعف يعني هذا اسم مفعول لفعل مضاعف، مضاعف يعني مشدد. ما هو المضاعف؟ حمد، يحمد. فنقول حمد يحمد، فاسم الفاعل ما هو؟ من يحمد، ها؟ اقلب حرف المضارع عميم واكسر ما قبل الأخير، يحمد محمد. واسم المفعول افتح ما قبل الأخير واقلب حرف المضارع عميم محمد. مثل أكرم يكرم، اسم الفاعل إيش؟ يكرم، اقلب الياء ميم مكرم. اسم المفعول مكرم، مكرم. لكن هذا كلام في الرباعي، أما في الثلاثي لا، لو قلت شكر أو حمد فاسم الفاعل فاعل حامد، واسم المفعول مفعول محمود. لكن هذا ما هو في الرباعي، في الرباعي غير، أو في غير الثلاثي. طيب، قال سمي به، فهمت إيش يعني عالم منقول؟ عالم منقول من اسم المفعول المضاعف، مش من اسم المفعول الإيش المخفف، يعني ليس من حمد، من حمد راح نقول محمود، لكن من حمد سنقول محمد. أكمل يا شيخ. سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخالق له، يكثر حمد الخلق له، أو يكثر، أو يكثر، يكثر حمد الخلق له. طيب، لكثرة صفاته الجميلة وعلى آله أي أتباعه على دينه. نعم، يعني فهمت الفرق بين محمود ومحمد، أيهما أبلغ أيهما أكثر؟ ها؟ محمد أكثر من محمود. طيب، وأيهما أكثر، حامد ولا محمد؟ طيب، قال وعلى آله أي أتباعه على دينه، أتباعه آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، آل النبي هم أتباع ملته من الإيش؟ من الأعاجم والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهل. هذا غير صحيح، لأن الذي إذا قلنا بأن الآل هم القرابة، وهذا قول عند أهل العلم، فهو لا يصلي على أبي لهب، يصلي على القرابة المسلمين، فهمت عليه؟ فيعني هذا البيت ليس على إطلاقه. قال على آله أي أتباعه على دينه، هذا القول الأول. وقيل أزواجه وعشيرته، وهذا القول الثاني. وقيل، هذا كله في المذهب، الخلاف موجود. وقيل مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، ثلاثة أقوال، أضيف الأقوال الثانية. وقيل أزواجه وعشيرته، هذا رقم اثنين. وقيل مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، وهذا هو الثالث. وصاحبه، أيوة تفضل، وصاحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لحظة، وإن لم يره ولم يروي عنه مؤمنا ومات مؤمنا. هذا تعريف الصحابي، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع يسير، ولو حتى لو لم يره كان يكون أعمى، حتى لو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يكون اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذه الأركان في تعريف الصحابي. قال وتابعيهم، تفضل، أي تابعي الصحب، يقال تبعه من باب، من بابي ضرب وسلم. كيف يعني تبع؟ نقول من باب ضرب معناه إيه؟ تبع يتبع، ضرب يضرب، تبع يتبع. أو من باب سلم، تبع سلم يسلم، تبع يتبع. إذا مشى خلفه، وهو اصطلاحا من اجتمع بالصحابي، التابعي هو من اجتمع بالصحابي. والمراد هنا كيف اجتمع بالصحابي؟ المراد من اقتدى بهم بالصحابة في أقواله وأفعاله إلى يوم القيامة، هذا معنى التابع. قال أجمعين تأكيدا للآل والصحب والتابعين، مفيد للإحاطة والشمول. لما يقول أجمعين هذا تأكيد، وهو يفيد الإحاطة والشمول. ونقف عند إلى الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وقفنا عند كلمة وبعد، تفضل يا شيخ. وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. نعم، وكان بعد بالضم طبعا لحذف المضاف ونية معناه، فيبنى بعد على الضم إذا حذف المضاف ونوي معناه، فيبنى على الضم في محل نصب ظرف زمان. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يأتون بأصلها وهو أما بعد في خطبهم. أيوة، لأنه قال وبعد هي أصلها أما بعد. طيب وأصل أصلها، أصل أصلها جملة طويلة ستأتي إن شاء الله. يأتون بها لذلك، يعني للانتقال من أسلوب إلى آخر. طيب ولكون أصلها ذلك لزمتها الفاء في حيزها، يعني في جوابها، في جوابها. طيب ولكون أصلها كذلك، إيش أصلها ذلك؟ ذلك أما بعد، هو لما تقول بعد ما فيها شرط، لكن لما تقول أما بعد ففيها معنى الشرط، فيها معنى الشرطية، فلما كانت فيها معنى الشرطية لزم في جوابها الفاء. طيب وأصل الأصل، أصل الأصل الآن افتح قوس، مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء، أغلق القوس هنا، قال مهما يكن من شيء، مهما هو شرط، يكن من شيء هذا فعل الشرط، جواب الشرط فين؟ جواب الشرط الذي يأتي بعد ذلك مسبوقا بالفاء، أنك تقول مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبغاكم تضعوا الجملة كلها بين معكوفتين، لكن مهما يكن من شيء بين قوسين صغيرين. إذن أصلها، أصل الأصل مهما، هذا أداة شرط، يكن من شيء بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مختصر. إذن فين جواب الشرط؟ ما بعد، اللي هو يعني ما بعد، ما بعد ذلك اللي هو المسبوق بالفاء هذا. إذن مهما يكن من شيء، هذه الجملة نابت عنها أما، يعني عندما نقول أما بعد، فأما تنوب عن ماذا؟ تنوب عن قولنا مهما يكن من شيء، يعني عن الشرط وفعل الشرط. مهما قلنا أما بعد، وبعضهم صار يختصر يقولوا وبعد، يقصدون أما بعد، واللي يقولوا أما بعد يقصدون ماذا؟ مهما يكن من شيء بعد، بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله، فهذا كتاب أو فأشرعوا أو فكذا. طيب قال فهذا المؤلف الحاضر في الذهن مختصر. ما معنى مختصر؟ مختصر معنى قل لفظه وكثر معنى، ضعوا بين معكوفتين، هذا تعريف للمختصر. كلمة مختصر يعني قل لفظه، لفظه قليل ومعانيه كثيرة. قال في الفقه، ما معنى الفقه؟ الفقه له معنيان، معنى في اللغة وهو لغة الفهم، فقه كذا يعني فهم، أي إدراك معنى الكلام. وعرفا، ضعوا الآن تعريف الفقه في العرف، معرفة الأحكام، افتح قوس قبلها، معرفة الأحكام واحد، الشرعية اثنين، الفرعية ثلاثة، بالفعل أربعة، أو القوة القريبة خمسة. إذن الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام جمع حكم، اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. الشرعية عشان تخرج الأحكام اللي هي ما هي شرعية، الأحكام العقلية والرياضية وكذا، ما يقال فقه في الاصطلاح طبعا، لكن في اللغة أيوة، من فهم مسألة رياضية أو مسألة طبية وكذا يعتبر فقه المسألة. الشرعية، الفرعية لتخرج المسائل ماذا؟ الأصولية العقدية. قال بالفعل أو بالقوة القريبة، المقصود هنا بالفعل يعني معرفة هذه الأحكام، إما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالقوة القريبة من الفعل، هذا اصطلاح منطقي، بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. الفرق بينها إيش؟ أحد يعرف الفرق بينها؟ تعرفون الفرق؟ نعم. بالفعل يعني فعلا هو أجاب، هو فعلا مستحضر الجواب ويعرف الجواب. وبالقوة القريبة؟ بالقوة يعني أجاب عنها بلا أدري وكذا. لا، عنده الآن، لا، ملك. لا، عنده ملك. بالقوة القريبة عنده استطاعة للوصول للمعلومة. الآن العلماء مثلا، الفقهاء والعلماء، هم مستحضرين الأحكام بالفعل ولا بالقوة القريبة؟ ما يجي بالاثنين، يا عنده ولا تقصد بعضه وبعضها؟ مستحضرينها بالفعل ولا مستحضرينها بالقوة القريبة من الفعل؟ بالقوة القريبة، اكتبوا من الفعل، بالقوة القريبة من الفعل. الآن نقول الفقيه، الفقيه عندما تسأله عن مسألة فيجيبك، الآن هو مستحضر المسألة بالفعل ولا بالقوة القريبة؟ بالفعل. طيب إن سألته فقال لك سأبحث عنها، هو عنده قدرة على البحث، هذا بماذا؟ بالقوة القريبة. الآن طالب العلم، أنتم الآن عندما تدرسون، تدرسون لماذا؟ للوصول لأي مستوى؟ للقوة القريبة ولا للفعل؟ شوفوا، يا ليت والله للفعل، لكن أقل درجة ينبغي أن تصل إليها اللي هي القوة القريبة، تصبح عندك قدرة ليقرأ الفقه كامل ثم تحضره مسألة، هذا يستطيع أن يرجع لكتب الفقه. لماذا؟ لأمرين. أولا هو يعرف مظان المسألة فين يجدها، يعرف هذه المسألة سيجدها في باب كذا. والأمر الثاني إذا قرأ كتب الفقه يفهم كلام الفقهاء، إذن هذا عنده القوة القريبة ولا ما عنده؟ عنده القوة القريبة. طيب والعامي عنده القوة القريبة ولا ما عنده؟ ما عنده القوة القريبة. فهمتوا؟ على العموم ما في عالم في الدنيا مستحضر كل المسائل، هذا لا تحلموا به أصلا، وإنما الفقيه في الغالب يستحضر أكثر المسائل أو كثير من المسائل جملة، لكن تبقى هناك جملة كبيرة ما هو مستحضرها لكن عنده القوة القريبة للرجوع إلى هذا. فهمتوا المسألة الآن؟ ولا كم كان العلماء يقولون لا أدري؟ واضح، ترى لا أدري اختفت في هذه الأزمان. تفضل. قال على مذهبي بفتح الميم، ذهب يذهب فهو مذهب، إذا مضى بمعنى الذهاب أو مكانه أو زمانه، هذه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، بمعنى الذهاب يعني يصير، انتبهوا معايا، مذهب على وزن مفعل تأتي بثلاثة، على ثلاثة معاني، إما بمعنى مصدر ميمي، مصدر مسبوق بالميم مذهب، أو مكان الذهاب. فهمتوا؟ فين مذهبك أمس؟ يعني فين كنت أمس؟ تقول في البحر أو في البر، هذا مكان الذهاب. أو زمان، ها؟ متى مذهبك؟ يعني متى زمن ذهابك؟ فهمتوا علي؟ إذن يأتي اسم زمان يعني زمان الذهاب، أو اسم مكان يعني مكان الذهاب، أو ماذا؟ أو مصدر ميمي. وهذا كله من علم الصرف الذي ينبغي أن لا يقرأ ولا يقترب منه، ننصحك بالامتناع عنه. طبعا بالعكس، كلام خذوه بالعكس، أنا أقصد الواقع. طيب أكمل. ثم نقل إلى ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. خلاص، يعني نقل، أصبح كلمة مذهب في اللغة تطلق على زمان الذهاب ومكان الذهاب أو مصدر ميمي، لكنها نقلت بعد ذلك إلى في المصطلح وأصبحت مذهب، معنى مذهب ما قاله المجتهد، هذا ضعوا بين معقوفتين، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. قال وكذا ما جرى مجراه، أغلق المعقوفة، يعني وكذلك ما جرى مجرى ما قاله المجتهد وبدليل. كيف مجرى ما جرى؟ أحيانا المجتهد مثل الإمام أحمد، تأتي مسائل ما لم يتكلم فيها الإمام أحمد، لكن أصحابه يعني طلابه وإمة المذهب يخرجون حكما بناء على قواعده، فيعتبر مذهب أحمد. إذن يصبح مذهب الإمام ما هو؟ ما قاله أو ما خرج على قواعده وأصوله. أكمل يا شيخ. الإمام المقتدى به في الدين الأمثل، يعني الإمام هو معنى هذا، الإمام الذي يقتدى به في الشريعة. نعم. الأمثل أي الأشبه بكل خير، أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني المروزي البغدادي الزاهد الرباني والصديق الثاني. قال علي بن المديني شيخ البخاري، الصديق الأول أبو بكر الصديق، والصديق الثاني أحمد بن حنبل. لماذا يقولون الصديق الأول أبو بكر الذي وقف وقفة في حروب الردة، والصديق الثاني الإمام أحمد الذي وقف وقفة في مسألة القول بخلق القرآن؟ قال علي بن المديني شيد الله هذا الدين برجل، قال علي بن المديني شيخ البخاري. من هو شيخ البخاري؟ يقول شيخ البخاري يقصد الإمام أحمد ولا علي المديني؟ هو شيخ البخاري. أيد الله، تفضل. أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، انتهى. والشيباني نسبة إلى أحد أجداده. لحظة، انتبهوا للشيباني، من هو أحد أجداده؟ وهو قال وهو شيبان، ضعوا ألف، وهو شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة، لا شيبان ضعباء، لا شيبان ابن ثعلبة ابن عكابة. ما المعنى؟ شيبان حي من بكر، وهما شيبانان، شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة وشيبان ابن ثعلبة. فالإمام أحمد ينسب إلى شيبان بن ذهل بن ثعلبة، فهمتوا؟ لا شيبان، وكلاهما قال هما حيان يعني قبيلتان من بكر، كلاهما شيبان الأولى والثانية. طيب، قال حملت به أمه رضي الله عنه بمرو، يعني مرو بلد من بلاد خراسان قريبة من أفغانستان الآن، وولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، وتوفي ببغداد يوم الجمعة 12 ربيع الأول أو الآخر سنة 41 و241، وله 77 سنة. أكمل يا شيخ. وأسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس. نعم. ومن مصنفاته رضي الله عنه المسند 30,000، يعني 30,000 حديث تقريبا طبعا. والتفسير 150,000 وغير ذلك. التفسير يعني مقصود ترى أحاديث التفسير. نعم. وفضائله ومناقبه كثيرة شهيرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن أعيان أصحابه الذين نقلوا مذهبه ولداه عبد الله وصالح. رقموا هؤلاء الذين نقلوا المذهب، عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد، والمروذي والأثرم والحربي. والمروذي والأثرم والحربي. نعم. ثم وصف المختصر أيضا بأنه تشتد إليه، لا ثم وصف هو المصنف وصف ثم وصف المختصر أيضا بأنه تشتد إليه، أي إلى المختصر، حاجة المبتدئين في الفقه. ثم ذكر السبب الحامل له على تصنيفه فقال سألنيه، أي طلب مني تأليفه، بعض المقصرين في طلبهم مع قدرتهم على ما هو أطول منه. نعم. سأله بعض المقصرين يعني الذين عندهم قدرة، وبعض العاجزين لما عندهم قدرة. طيب، وبعض العاجزين الذين لا قدرة لهم على ما هو أطول، على ما هو أطول منه. طيب، جعله الله أي جعل الله جمعه من متفرقات الكتب خالصا لوجهه. نعم. أي لطلب مرضاته سبحانه، غير مراد به سواه الكريم، أي المتفضل بجميع النعم. وسببا، أي وجعله سببا للزلفى، أي القرب لديه، أي عنده تعالى، في جنات النعيم المعدة للمؤمنين. ونفع به، أي بهذا المختصر، المبتدئين وغيرهم، إنه أي الله سبحانه هو الرؤوف، أي ذو الرأفة، وهي كما في القاموس أشد الرحمة أو أرقها، الرحيم أي ذو الرحمة العظيمة. نعم، يعني هو الرؤوف صاحب الرأفة التي تليق بجلاله ولا تشبه رأفة المخلوقين، الرحيم كذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.